القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاث عيون كل هذا الحب ساعة قلبك ساعة قلبك ساعة قلبك اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة قلبك ساعة قلبك اوعى تكشر ابدا فيها ابدا فيها اوعى تكشر مين تضحك له ويكشر لك ساعة قلبك ساعة قلبك إلى ربات البيوت دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاخ أصدقائي المستمعين وسهرة الراديو صديقي في سهرة الراديو صديقي اليوم أنا معايا موسيقار كبير الموسيقار القدير والكبير الأستاذ منير الوسيمي برحب بيك كل سنة وانت طيب كنت طيبين جميعا يا رب ومصر بخير أستاذ منير في البداية لما بقول لك احنا هنسجل مع بعض سهرة اسمها الراديو صديقي قلت لي انا بعشق الراديو وعملت اعمال ناجحة وجميلة في الراديو بس انا قبل ما هقول لك نتكلم عن الاعمال دي انا عايز اقول لك ماذا يمثل الراديو لمنير الوسيمي الموسيقار القدير شوف انا هقول لحضرتك حاجة يمكن من الصدفة البحتة ان يعني ايه انا يعني لما كنت بدرس حتى في جامعه اسكندريه في قسم المسرح بدرس حاجه اسمها البروجرام ميوزك بروجرام ميوزك دي فيها مزيكة الراديو كويس مزيكة الراديو مزيكة التلفزيون مزيكة ايه الفرق طيب ما هقول لك فروقات مزيكة السينما كل حاجه من دي مختلفه عن الثانيه الراديو ده بيفتح يعني اولا الحاسه اللي بتستقبله حاسه السمع فقط اما لما بتيجي تقدمي حاجه بقى بيبقى خيال الفنان او خيال المستمع المتلقي بيسرح في صور ما تكون نسمع الف ليله وليله مثلا بتسمعي في الف ليله وليله مثلا عفريت مش عارف طلع من الماء طلع مش عارف ايه والصوت ده كده افتح يا سمسم مش عارف علي بابا علي بابا حاجات تخيل انت ايه ده هي الحيطه اللي بتتشق دي ويطلع منها كده الخيال هنا بيبقى حلو سواء عند الاطفال او الشباب او الكبار بيعمل حاله من الجمال بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن أمير البدوي لما وجد الحلاق قد لم عليه الخلق وعرف أنه موشك أن يتضح أمره وأمر الفتاة جمع ما استطاع جمعه وحمله على ظهره فضبطوه بها وقطعوا يده اليمنى وهكذا ضحى بيده لينقذ سمعة الفتاة ويبعد الشبهة عمن يهواه وخرج يبكي ويصيح والناس تجري وراءه والحلاق يتقدمهم صارخا واسلم اتركني ويا مولاه ابعد عني يقطع يدك قطع الله ايديهم اتركني لحالي كفى ما جرى لي افديك بروحي ومالي يا ضلالي دعني لحالي وانت في هذه المحنه تصير منا وهل تطاوعني نفسي يا وجه النحس فارقني اتركني لا افارقك ولا اتركك ابدا تريدني ان اقطع لك وأحمل دمك وحتى لو قتلتني فإن وفائي يأبى علي أن أتركك يا مغيث سيدي يا رجل اتق الله في نفسي اعتقني لوجه الله وكيف أتركك يا سيدي وأنت في هذه الحال لا شأن لك بي أكل ذنبي أنني دعوتك لتحلق لي تبت وندمت وعزمت على ألا أعود. مسكين سيدي، ألا تريد أن تفارقني؟ قلبي لا يطاوعني. إذن أتركك، أنا أترك بغداد كلها يمينا، لا أقيم ببلد أنت أحد ساكنيه، ولا أنزل بمكان أنت فيه. أما التلفزيون فأنت بتشوف الصورة قدامك، بيبقى بتستقبل الحاسة هنا بالودان والعينين. أيوة اختبارك تختلف ده عن ده. حتى كمان التلفزيون مثلا في المسلسلات والحاجات دي، مسلسلات تحس انها طويلة وموضوع مش كبير قوي، يعني موضوع فيلم تلاقيه بقى مسلسل في مط، عشان كده مزيكته تلاقي فيها مط برضه بتاع المسلسل. أما المزيكة مثلا بتاعت السينما تلاقي صيارة الجملة الموسيقية صغيرة ولها مواصفات قصيرة وبسيطة، وفيها برضو بتخاطب العينين والودن، يعني صورة بصوت، خدت بال حضرتك؟ طب ومسلسل الإذاعة؟ مسلسل الإذاعة ما هو نفس الحكاية، بيتيح كإذاعة بيتيح الخيال. يعني بتسمعي فتحة باب تسمعي بتاعة الموسيقى. لا، الموسيقى اللي بتبقى للإذاعة غير للتلفزيون طبعا، قصيرة صيارة تبقى موسيقى قصيرة، والمؤثرات شيء كبير. أو ما يجي مثلا يقولك حد داخل من الباب، تلاقي دخل من الباب فالصوت بعيد وبعدين يقرب رجليه ماشية صوت رجلين لحد ما وصل لواحد تاني. حاجات مثلا زي دي كده، يعني صوت قهوة، حوار في قهوة، بتحس القهوة مثلا لازم في مدارس قهوة الورا بيعين وحاجات مية، تحس صوت المية، المؤثرات الصوتية والحاجات دي وكلام. الراديو ليه مزاج وليه مذاق، ليه خيال، وليه كمان ذكريات عند الناس. يعني مثلا احنا حبينا الفن ازاي؟ احيانا حد يحب الفن عن طريق الخيال اللي شافه وسمعه في الإذاعة. فالإذاعة طبعا كانت بتمثل ليا حاجة عظيمة جدا. يعني انا كنت طبعا بستنى الحلقات ازاي، واسمع التمثيليات واسمع كذا، والاخبار ونشط الاخبار. طب ايه بقى طالما بقى قلنا حلقات وكده، اي حاجة تفتكرها دلوقتي؟ مثلا مسلسلات كانت بتعلق جدا. اما كان مثلا مسلسل سمارة سمارة سميحة ايوب بقى، كانت حاجات دي بتشد قوي. ايه سمارة دي؟ كويس. والمعلم مش عارف مين وحاجات ايه شخصيات غريبة كطفل بقى بيسمعها وحاجات كده. الحلقة الأولى. سمارة زهرة برية نشأت وترعرعت في جو أسود رهيب، مدخم بأوزار الجريمة وذنوب الفقر وأخطاء الحرمان. كانت تحمل بين جنبيها قلبا متحجرا لانت أمامه أقسى القلوب، حتى قلب سلطان طاغية الحي الذي أحبها وتزوجها. ولكن اليزباشي فؤاد المتخفي تحت شخصية المعلم سيد استطاع أن يأسر قلبها وأن يجعلها تضحي بسلطان في سبيل غرامها الملتهب. ونشبت معركة بين الرجلين أصيب فيها سلطان وسمارة. فؤاد، موتت فؤاد. المهم انت يا سمارة، طمنيني قبله، الرصاصة جاتلك فين؟ جاتلي في صدري. صدرك؟ كان عاوز يصطادك من الشباك، ولولا رميت نفسي عليك وجات الرصاصة فيا، أنا فداك يا حبيبي. سمارة، سمارة شيلني يا سيد. احضن ضمن لصدرك، ما تخافش من الدم اللي نازل مني، مش حيوسخك يا فؤاد، علشان ده دم قلبي، قلبي اللي حبك يا فؤاد. سمارة سمارة سمارة، خلاص بقت حدوتة هتحكيها الناس. ابدا ابدا، مستحيل مستحيل، مش هتموتي مستحيل. مية مية، شوية مية. اسمع يا شويش. افندم خلي حد يجيب كوبات مية. ولا اسمع افندم، خليك انت هنا معاها، خلي بالك منها على ما ارجع لك. خلي بالك منها كويس يا شويش. امرك. كنت بتقعد تتخيل بقى يعني بابا والاربعين حرامي والقدرة والسمسم. فطبعا كل الحاجات دي في الاذاعة شيء بيدي الاذاعة قيمة رهيبة جدا. الحاجة التانية ان الاذاعة مثلا وانا سايق العربية ببقى انا سايق وبس قدامي، بس الاذاعة بتبقى خير رفيق على الطريق فعلا، او خير صديق بقى. الله. يعني فعلا، لان ايه بقى، اولا بلمسه واحده عندي ممكن انقل من اذاعه لاذاعه لاذاعه. شبكات اذاعيه مختلفه. عايز اسمع اغاني من التراث الجميله زي اذاعه الاغاني هنا والحاجات دي بحبها اسمعها. عايز اسمع مزيكا كلاسيك اجيبها، عايز اسمع تمثيليات الاقي، ادور الاقي تمثيليه رجلي تعطر فيها. خدت بالك؟ برنامج حواري، برنامج حواري من البرامج، حوار حديث. الحاجه الثانيه يعني انا في ناس كانت بتشدني جدا في الاذاعه بيبقى عباره عن ابحاث مكتوبه. في برامج حلوه جدا، اوراق الباردي. خدت بالك؟ بتجيب بتغوص في حاجات في التاريخ المصري الفرعوني والحاجات دي. في حاجات حلوه قوي في الراديو، زائد مكتبه فلان، حاجات فلان، زياره لمكتبه فلان مثلا يعني. حاجات وبعدين استضافه شخصيات جامده جدا. ايها الساده، السلام عليكم ورحمه الله. ويسرنا في هذه الايام الكريمه أن نتابع الزيارة الثانية لمكتبة مولانا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي مفتي جمهورية مصر العربية، وهي كما قلنا الزيارة الثانية لرفوف هذه المكتبة العميقة في المعارف الطيبة في كل ما ترمو وترنو إليه هذه المعارف. فأهلا به وسهلا، وهذا هو اللقاء يبدأ مع فضيلته. مرحبا بالأخت الكريمة السيدة نادية صالح، وأنا سعيد بهذا اللقاء مرة أخرى. شكرا يا فندم. والحقيقة في زيارتنا الأولى لمكتبة فضيلتك كانت هناك قصة مررنا عليها سريعا بالنسبة لكتابة الدكتور محمد سيد طنطاوي لهذا التفسير الوسيط للقرآن الكريم، فنتوقف عند هذه القصة بشكل يعني أكثر تفصيلا لو سمحت. قصة كتابتي لهذا التفسير تبدأ منذ أكثر من 17 عاما. كنت في أول أمري بعد حصولي على الدكتوراه قد عينت مدرسا في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بأسيوط، وأسند إلي تدريس مادة التفسير، فشرعت في كتابة بعض السور القرآنية التي كنت أقوم بتدريسها لأبنائنا الطلاب في ذلك الوقت في سنة 68 و69، وبدأت بتفسير سورة الأنعام. وسورة الأنعام من السور المكية التي نزلت مبكرة، ويغلب على الظن أن نزولها كان في السنة الرابعة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الموسيقار القدير الأستاذ منير الوسيمي، طبعا هو الكلام جميل قوي قوي عن الإذاعة، وأنا بشكرك جدا جدا، تشرف لي أن أنا مذيعة في الإذاعة المصرية. العيد والراديو لمنير الوسيمي. أنا بتخيل أصل العيد ده، يعني احنا عندنا العيد الكبير والعيد الصغير. انا بس هقول لك حاجه، هو العيد بيمثل ايه؟ العيد ده يعني فعلا كان حاجه غريبه. العيد ده كنا زمان والواحد صغير بيستناه يلبس جديد، وبعدين بيمثل العيد عنده، ما يعني سواء العيد الصغير او الكبير كل واحد ليه طعم. وبعدين ازاي بقى ان العيله بتتجمع وازاي العيلة كلها ما بتتجمع ديت، وازاي ان مثلا بيتبادلوا الزيارات وبيتبادلوا الاعياد والحاجات دي مع بعض، وكنا نتجمع كلنا ونقعد نفطر الصبح صلاة العيد وبعدين الفطار. الفطار بقى نفطر الصبح بقى دي كانت بتبقى غريبة جدا، لان طبعا هي كان بعد ما نصلي الفجر بيتذبح بقى الخروف بتاعه، وبعد ما يتذبح الخروف بقى ايه وينظفوه ويعملوه، وكانت دي بالنسبه لنا كاطفال حاجه غريبه، بس كانت لها شقين اتنين بقى. شق ان اللي بيفهم ويعرف ان ده فداء لابن سيدنا ابراهيم اسماعيل عليه السلام. فانا بالمناسبه دي عملت اوبريت. الاوبريت ده كان كتبه الحقيقه بهاء جاهين ابن صلاح جاهين، حاجه جميله قوي. وكان الفكرة بتاعته فكرة بسيطة خالص ولذيذة. اسمه ايه بقى؟ اسمه خروف العيد. خروف العيد. وكان بيفهم الاطفال ازاي يعني ايه الخروف ده. فطفل زعلان وبيقول له يعني ما تذبحوش الخروف، او ازاي الخروف يتذبح. فالخروف بيقول له لا ده انا جاي يعني انا فداء علشان سيدنا اسماعيل، وبيحكي له الحكاية بتاعت سيدنا اسماعيل. ربنا منزلني فداء علشان انا اتذبح وعلشان انتوا تاكلوني. الله، مش علشان حاجة تانية. يعني كده وده ما فيهوش حاجة. يعني كانت الفكرة بتوصليها للأطفال أو حاجة كده. والولاد الصغيرين بقى ما بيلعبوا بقى وعارفة تطلعوا تفسحوا، والمراجيح بقى والعجل والحاجات دي كلها اللي كانت بالنسبة للملاهي يعني. كل ده في الأوبريت. طبعا حاجات العيد دي بقى كويس، مظاهر العيد والكلام ده. والجد بقى والأم والأب والأطفال والقرايب والخال والخالة، تجمع العائلي ده والتراث الاجتماعي والارتباط العائلي في الشعب المصري، هو ده القيمة الكبيرة اللي بتبقى في العيد، وبتبقى يعني عند ايه يعني عند ذكرى جميلة بالنسبة للطفل. حلوة قوي. وبعدين بياخد بقى يلم بقى مصروفه بقى من هنا ومن والعديات هنا بقى. عديات بقى من هنا ومن هنا بقى معاه مبلغ كبير. ينزل بقى ايه يفرتك بقى الفلوس دي ويتفسح ويلعب هنا ويعمل هنا، مليونير في اليوم. سعيد واجري واجيلكم في المواعيد، طبعا لازم ابقى سعيد واجري واجيلكم في المواعيد، واكل واسمن واسمن واسمن وابقى ضحية في ليلة العيد، ليلة العيد، ليلة العيد. بص عليك لا فرحان، بص عليك لا فرحان، وازعل ليه؟ قل ما انا عارف اني بضحي عشان الغير، وانتو هتدوا اللحم بتاعي لكل فقير، وازعل ليه؟ كل ما انا عارف اني بضحي عشان الغير، وانتو هتدوا اللحم بتاعي لكل فقير. قدير منير الوسيمي، والعيد مش بقى وانت طفل صغير، لما كبرت ما زلت بتستمتع في العيد؟ يعني بتقدر مثلا وانت في العيد بتبقى قاعد مثلا مع الابناء او مع الاسره، يعني تحب تتفرج على التلفزيون ولا تستمع الى الراديو في العيد؟ والله هقول لك حاجه، يعني مثلا انا ممكن تلاقيني فاتح الاثنين، يعني برضه الراديو خفيف. يعني عارفه احيانا الواحد كده يعني بيبقى في بعض حاجات الواحد مش عايزها تضيع. وبعدين بيشوف انهي الاقوى. يعني مثلا مسلسل متابعه مثلا في التلفزيون ومسلسل في الراديو او برنامج او اغنيه يشوف او اغنيه واشوف انهي الاقوى. يعني انا عايز ايه؟ طب ايه الاقوى بالنسبه ايه الاقوى بالنسبه لمنير الوسيمي؟ اغنيه يعني تسمعها وتشوفها بالفعل؟ لا لا لا، انا ما الحقيقه ما بتبسطش من الاغاني المصوره. يعني ما لهاش دعوه بالغنى، انما الغنى المحترم غنى السينما. اغاني الافلام ديت ما فوتهاش، لان اغاني الافلام بيبقى وراها مخرج عظيم جدا، والمخرج العظيم جدا ده بيبقى راجل عنده يعني ايه، بيبقى راجل عنده فكر. يعني ما تيجي مثلا تشوفي حسين كمال الله يرحمه أو يوسف شاهين، حاجات مخرجين عظماء. طبعا ده بيخرج غنوة بيبقى في معاني. شوفي أغنى عبد الحليم بنقعد وصادها مبلمين. شوفي مثلا أغاني برضو أم كلثوم في الأفلام بتاعتها، حاجات في حاجات جامدة. الأوبريتات بتاعت فيروز، مثلا يعني تصور مثلا حاجات من دي. الحاجات يعني في أعمال تستحق مخرجين زي برضو علي عبد الخالق، زي هاني لاشين، زي الناس ديت، على كريم الله يرحمه، زي ناس كتير حاجات كويسه. اغاني شوف، فاكره اغاني عطف الطيب؟ فاكره الاغاني بتاعت هدى سلطان ومحمد فوزي؟ اغاني الحلوه دي، دي الواحد بيقعد، دي اغاني السينما. الشو حيرني، الشو سهرني، الشو حيرني، الشو سهرني، الشو ليه بس يا قلبي تبص لفوق، تبص لفوق، الشو حيرني، الشو حيرني، ليه بس يا قلبي تبص لفوق، تبص لفوق، الشو حيرني. بصت على مهلي ومشيت على مهلي، يمكن تشاورلي، يمكن تندهلي. بصت على مهلي ومشيت على مهلي، يمكن تشاورلي، يمكن تندهلي. ضحكت لي الحلوة من ورا شباكها، وعنيها قالت لي حاسب من أهلي. ضحكت لي الحلوة من ورا شباكها، وعنيها قالت لي حاسب من أهلي. وكوان الشوق وضنان الشوق، وكوان الشوق وضنان الشوق. ليه بس يا قلبي تبص لفوق، تبص لفوق، الشو حيرني، ليه بس يا قلبي تبص لفوق، تبص لفوق، الشو حيرني. اسمع ساعة قلبك، ساعة قلبك دي مثلا من احلى البرامج. وساعة قلبك دي على فكرة اكتشفت نجوم، كل اللي فيها دول نجوم، وكل واحد منهم مش نجم بس، ده شخصية رهيبة. النهاردة الوقفة. ايوه صحيح، كل سنتين وانت طيب، وانت بالسخة والسلق. ادي بقى ايه اللي كل سنتين ده، ما يكون سلق كل سنة. لا اصلا مسافر السنة الجاية. اسمع اما اقولك. نعم. هتستر الخراف ولا لا؟ شوف يا خواجه، الحقيقه بعد اللي حصل لي انا مش هشتري خرفان. ليه حصل لك ايه؟ هو انا ما قلتلكش ولا ايه؟ لا ما قلتليش. اقول لك احنا ورانا ايه؟ تعالى تعالى. قول لي. شوف يا سيدي، بعتوني اشتري خروف كده هوت. عفا من سوق امبابه. سوق امبابه ايه؟ انا اروح سوق امبابه عشان اشتري خروف؟ امال تستر الخروف منين؟ من الاجانس. يا خبري سويد. ايه؟ اجنس خرفان. اه فين دي؟ في قلعة الكبش. قلعه الكبش. امال انت فاهم ايه؟ بيدوني الكبش بقلعته يا قلب قلعته كده هو. يا سلام. امال انت فاهم ايه؟ طيب المهم رحت اشتريت كبش خراف من قلعه الكبش وبعدين حلو كده. ساحب انا الخروف ورايا بالعافية كده هو وماشي. ربنا رزقني بابن الحرام اللي سهاني وسرق الخروف ولا حسيت. ولا خسيت بالخروف؟ ما خدتش بالك؟ لا ما هو خلي بالك اخد بالي ازاي. ما هو الواد الحرامي ربط لي حته حجر دبشه حجر قد كده اهو. ده مصيبه ايه ده؟ انت كرود يا والله. ليه بقى يعلقوا منك الخراف يا اخي؟ لو جت على كده كانت بسيطه. علقوا منك حاجه تانية؟ علقوا المحفظه بالسلسله. سلسله؟ لازم السلسله الذهب. يا ريت. امال سلسله ايه؟ مش هتصدقني. لا قول. سلسله ظهري يا لخويتي. سرعوا سلسلة ظهرك. اللي حصل يعني انت ماشي دلوقتي من غير سلسلة ظهرك؟ اللي حصل. امال ماشي بايه؟ ماشي بمرض الله. لا يا سيد. يا خباب عين. نعم. يا خباب اختسي. انا في خدمتك. الخرف اهو قدامك. تستريه ولا لا؟ لا ما اشتريهش. شوف يا عادة خواجة. نعم. بصراحة كده اصل احنا ما بنضحيش بخرفان. ما بتدخش بخرفان؟ الكل الدخية بتاعته خرفان. احنا بقى عيلتنا جنس تاني. جنس تاني يعني ايه؟ امال بتضخوا بايه؟ بنضحي بسيد قشطة. سيد قشطة؟ قشطته منه فيه كده وحاجة تملى العين وعلى قد العين. العيلة بتاعتنا كبيرة قوي يا عادة. يا خباب ايه ده؟ ايه؟ سيد قشطة ده جلده تخين قوي. بتسلخوه ازاي؟ ده سؤال وجيه يا خواجة خلي بالك. أيوة. بنسلخه ازاي؟ بتسلخه ازاي؟ بنحط سيد قشطه قدامنا كده هو. ونقعد انا والعيله حواليه. ونفضل نتريق عليه. تتريقوا على سيد قشطه لحد ما نسلخه. الموسيقار القدير منير الوسيمي، بعد ما استمعنا واستمتعنا بجزء من ساعة قلبك، انا عايزه ارجع تاني واكلمك عن الاغنيات، الاغاني اللي في الاذاعه، يعني الاغاني الاذاعيه مش التلفزيونيه، في فرق طبعا. احنا في مناسبه العيد. اغاني العيد اللي بتاعت ام كلثوم دي انا لا اتخيل عيد من غير اغاني ام كلثوم. يا ليله العيد. يا ليله العيد. والليله عيد برضه. والليله عيد. ومش ليه مش العيد بس، ده كل الاغاني. الثانية زعليت. أولا نجمع الناس كلها، خدت بالك، وحتى الراجل اللي في الغيط ممكن يبقى بيشتغل وفتح راديو أو قاعد بيتغدى في الغيط كده على الأرض وبيسمع راديو، والست في المطبخ، الست بتبقى في المطبخ بتتسلى وتسمع وتشتغل. خلي بالك ان المزيكا والغناء يرفع الانتاجية، يخلي الناس تنتج احسن. وحتى الصبح مثلا اذاعه كانت بتذيع اغاني للصباح كده، تحس ان الواحد عنده نشاط وتحس كل حاجه. وبالليل تحس ان جو سهر كده وجو حاجات حلوه وسهره مسليه وهدوء. والناس اللي هي السميعه، هي البرامج اللي بنعملها الصبح غير اللي بتتعمل بالليل. زائد الاخبار. انا عايز اقول لك يعني ايه، ان علاقه الناس بالاذاعه دي حاجة جامدة جدا. يعني هو الإذاعة ما زالت ما انسحبش البساط، سيدة الموقف. الحمد لله، الحمد لله. لما موسيقار قدير زي منير الوسيمي يقول كده، فده يعني فخر كل الإذاعيين يفتخروا بيه. مرة ركبت مع سواق تاكس، فبسأله، لقيت السواق مشغل أغاني قديمة مع إنه شغل. الله. قلت له يا ابني انت ايه بتسمع الكلام ده اللي انت بتسمعش الحاجات؟ قال لي ايه يا استاذ، انت عايزنا اتعصب ولا ايه؟ والله بالنص كده. الله. قال انا عايزنا اتعصب؟ قال انا لو شغلت الاغاني بتاعت العيال دي كده هتعصبني، انا عايز ابقى هادي كده، كفايه اللي انا شايفه في الشارع. الدنيا ليك والنجوم صالحه تنور، نجوم تدير النجوم من حسن منظر. الدنيا ليه والنجوم طلعة تنورها، نجوم تدير النجوم من حسن منظر. الدنيا ليه والنجوم طلعة تنورها، نجوم تدير النجوم من حسن منظر. بدأت الفنون وفقدت وأصغرها، دنيا الفنون دي خميلة وانتو أصغرها، والفن لحن القلوب يلعب بيها أوزرها، والفن دنيا جميلة وانتو أنوارها. خمسة وعشرين يناير كانوا بياخدوا الاغنيات اللي اتغنت في 23 يوليو. بالظبط. شفتي اللي انا عايز اقوله لك ايه؟ الغنى اصله ده قضيه، وغنى الشعب ده قضيه. وقضيه جامده. الفن تاثيره قوي، والفن ده يعني جه في فتره اتقطع. جه في فتره اتقطعت، الفتره اللي بين يعني جه في فتره ما حصل يعني محاربه للفن، اكيد تلويث لعقول الناس. فهو عشان كده وخلي بالك ان الاقتصاد بتاع مصر الموسيقى والاغاني والسينما والمسلسلات والفنانين دول دخلوا لمصر دخل كبير جدا. هو اساسا طلعت حرب رغم الاقتصاد المصري الاول عمل ايه؟ ما عمل استوديو مصر عشان عارف قيمة الفن. بالظبط. وهو طبعا كده خدت بالك. والفن الراقي، الفن المحترم، الفن اللي هو يخاطب الروح والعقول ويخاطب إنسانية الناس، الفن راقي والفن محترم والفن جميل. والفن ده بيخاطب الروح. ما شافش الأمل في عيون الولاد وصبايا البلد، ولا شاف العمل سهران في البلاد والعزم اتولد. الأستاذ منير الوسامي الموسيقار القدير والفنان العظيم، اسمح لي أني أحييك وأشكرك جدا على أنك اديتني من وقتك عشان نستمع ونستمتع بهذه السهرة. ولكن في النهاية أنا عايزة أختم هذه السهرة على أغنية من أغنياتك اللي تحب تسمعها للسادة المستمعين وتقول لهم برضو أنا عاشق للإذاعة المصرية. أنا عملت أغاني كثير لكل الفنانين والحاجات دي، ومثلا خدي غنوة من أغاني محمد منير، في غنوة تانية كمان غنوة علي الحجار، دي قصيدة عشان تشوف الفن الراقبة. دي قصيدة للأخطل الصغير اسمها كذا بلواش. شواتي قلت ويديك والمنى تضحك لي في ناظريك، وأنا أشيد الهوى في أذنيك، همسات القطر بل رنت هويك، غني لي يا بلبلي واسقي لي يا جدولي، غني لي يا بلبلي واسقي لي فليالي الحب لي، فليالي الحب لي والشباب والشباب. كذا بلواشي وفاء من رأى الشاعر كان عمره فر من الحب ومن شر المدى، رددي ذكرى لقانا ساقينا موسى الغزل، وافتراش العشب عند الجدول، أنا لا أنسى وقد غنيت لي عند الليل احتوانا كيف سالت دمعتان، موسيقار القدير منير الوسيمي بشكرك جدا جدا مرة تانية، بقول لك كل سنة وانت طيب وعيد أضحى سعيد على حضرتك والأسرة. وانت طيبة. كنتم مع الراديو صديقي، سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطاح، وكان معي بلمساته الفنية سيد زكريا.